بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في غزوة بدر الكبرى. فصل في غزوة بدر الكبرى. سميت الكبرى لأن قبلها غزوة في بدر الصغرى، وهذه هي الغزوة العظيمة الكبيرة في تاريخ الإسلام والمسلمين، وهي أول معركة دامية بين الكفر والإيمان، أعز الله فيها أولياءه وخذل أعداءه، وأمد المسلمين بالملائكة يقاتلون معهم، بينما المشركين بقدر 3 أضعاف المسلمين، لكن الله جل وعلا أيد عباده المؤمنين بروح من عنده، وأيدهم بالملائكة، وخذل أعداء الإسلام والمسلمين، وفيها إظهار للإسلام وقوة وغلبة. ومن بعد غزوة بدر الكبرى وجد النفاق في المدينة كما سيأتي. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول هذه السنة، يعني السنة الثانية للهجرة، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة، وكانوا نحو 40 رجلا، وفيها أموال عظيمة لقريش. لما خرجت من مكة وكانوا 40 رجلا، 40 رجلا مع أبي سفيان لحماية هذه العير العظيمة والتجارة، لأنها خرجت من مكة فيها أموال عظيمة تجارية تباع في الشام، ثم يشترى بدلها تجارة تورد إلى مكة. فتنمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا أعلم وأحكم، لم يرد لهم المال، وإنما أراد لهم العزة والمنعة والقوة وإظهارهم على الكفر وإن تكالبت قوى الشر وكثرت. وبهذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه يسير بأمر الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يسدده ويوفقه. فقد خرج للعير وهي غير ذات شوكة، أموال عظيمة معها 40 رجلا، خرج إليها في الأول يظن أنه يمسكهم ويقتل الرجال اللي معهم ويستولي على العير، فلم يرد الله جل وعلا ذلك، فأفلتت العير وذهبت إلى الشام قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان مرورها. فرجع صلى الله عليه وسلم بلا حرب ولا قتال، ثم إن العير هذه رجعت في أثناء رمضان، مرت بمنطقة المدينة، فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه 310 رجلا لملاقاة هذه العير، يظنون أنهم يستلمونها ويأخذونها، ما معها رجال كثير وليس معهم سلاح، ما خرجوا للقتال وإنما خرجوا للتجارة، فما استعدوا استعداد المحاربين. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستولي على هذه العير بسهولة ويسر، ويقسمها على المسلمين ينتفعون بها، لأن الكفار أخذوا المسلمين من ديارهم وأموالهم بغير حق. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم من المشركين بملاقاة هذه العير واختطافها وأخذها وصرفها في مصالح المسلمين، لكن الله جل وعلا لم يرد ذلك. وما لم يرده الله جل وعلا مهما حرص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة فإنه لا يتم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فشهر رمضان شهر النشاط والقوة والتأييد من الله جل وعلا، خلافا لما يتوهمه بعض الناس بأن شهر رمضان شهر الكسل والنوم والخمول. لا، بل هو شهر العبادة والقوة والشجاعة والصبر والتحمل. وهي العيرة. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل سطر. وهي العير التي خرجوا في طلبها في طلبها لما خرجت من مكة، وكانوا نحو 40 رجلا وفيها أموال عظيمة لقريش. نعلم أن 40 رجلا هذه مرادا بها أبو سفيان ومن معه لحماية العير التي خرجت من مكة. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهور ولم يحتفل لها احتفالا بليغا، لأنه خرج. أما صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة اهتمام بالغ، لأنها ليست غزوة سلاح وإنما غزوة عير معها حراس. حراس هذه العير في حدود 40 رجلا، ما يحتاجون إلى كثرة جيش يخرج به النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا ولم يكن 310 يعني من 13 إلى 19، ولم يحتفل لها احتفالا بليغا، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان وثلاثة. 310 ليس معهم إلا 70 بعيرا فقط، الثلاثة والأربعة يعتقبون البعير الواحد، الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 2 يعتقبون بعيرا واحدا، وأبو بكر وعمر ومعهم ناس يعتقبون بعيرا واحدا رضي الله عنه وارضاه. نعم. وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا. ثلاثة من أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يركب النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الطريق، ثم ينزل ويركب علي ثلثا، ثم ينزل ويركب مرثد، ثم ينزل ويركب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وزيد بن حارثة وابنه وكبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا. موالي النبي صلى الله عليه وسلم زيد وابنه وكبشة، ثلاثة يعتقبون بعيرا واحدا. وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا. استخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة. والراية التي للأنصار جعلها لأبي سعد ابن معاذ رضي الله عنه، والأنصار مجموعة الأوس والخزرج ومن أحلافهم عدد كبير، كلهم جمعهم صلى الله عليه وسلم تحت لواء سعد ابن معاذ رضي الله عنه، من باب جمع الأمة ومن باب التأليف، وإلا ولعل يحصل بينهم فرقة. نعم. وسار فلما قرب من الصفاء بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن ابي الزغباء الى بدر يتجسسان لاخبار العير. واما صلى الله عليه وسلم ما يدري عنها، والله جل وعلا حجب عنه ذلك لحكمة نزولها سبحانه، وإلا فجبريل يطلع عليهم ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. لكن حكمة من أهمها أن الناس يعتمدون على اجتهادهم ويسعون حارسين على ما يريدون، ولا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعتمد على الوحي ومن بعده لا وحي عنده، لأن الوحي لن يستمر. لو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمراد ما أخبر من بعده، فجعلهم الله جل وعلا يجتهدون ويبذلون جهدهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء الجماعة إلى بدر، لأن بدر ملتقى الطرق وفيها المياه والآبار الكبيرة، فيأتي المجرد الخبر يأتي لبدر. فإذا رأى القادم من الشمال أو من الجنوب أو من الشرق أو من الغرب جاء إليه وأخذ ما عنده من الأخبار، فهم أرسلهم إلى بدر ليأتوه بخبر العير. هل مرت وذهبت إلى مكة أم هي لم تزل باقية يتحرونها؟ وهكذا. فلما قرب من الصفاء بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن ابي الزغباء الى ابن عمرو الجهني، يعني من جهينه، لم يبعث من قريش ولا من الانصار، لأن قريش والأنصار يتحرى أن يكون مبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهني من جهينة من أهل البادية يتحسس الأخبار ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بالطريق وتتبعه، كذلك الفريق الآخر أبو سفيان ما استسلم، خائف لأنه حول المدينة ويعرف أن عداوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم متأصلة، وأنهم مخطئون على النبي صلى الله عليه وسلم وحرموه من بلده وماله وأهله وكذا الصحابة رضي الله عنهم، فهو مستشعر بالعداوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتحسس الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه، وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب. لما بلغ الخبر على سفيان ماذا يسمع؟ ما معه إلا 40 رجلا ما يستطيع أن يقابل جيش محمد، فأرسل رجلا يستصرخ أهل مكة قريش يقول هلموا امنعوا عيركم وتجارتكم، فقد أوشكت أن تقع في يد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه هذه القصة أخبار كثيرة، ومنها أن عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا أفزعتها، وذلك أنها سمعت هاتفا يهتف في مكة اخرجوا يا غدر إلى مصارعكم مهلككم، أفزعتها هذه الرؤيا فقصتها على العباس على أخيها رضي الله عنه، فقال هذه مفزعة لكن لا تخبري بها أحد، فما أخبرت، وهي قالت للعباس لا تخبر أحد فما أخبر إلا الوليد بن الوليد، وكان صديقا الوليد بن عتبة، فأخبره فانتشر الخبر بسرعة، فجاء أبو جهل لعنه الله يتعدد العباس رضي الله عنه، قال: ما كفاكم يا بني هاشم أن يتنبأ رجالكم حتى بدأت تتنبأ نساؤكم؟ يعني هذه كأنها متنبئة، وهي رؤيا حق رأتها وأخبرت بها. فتكلم على العباس رضي الله عنه، يقول العباس: فلما ما أنا سكت ما قلت له شيء، يعني ما رأت، أنكرت الرؤيا. فلما كان من الليل طاف بي عدد من نساء بني هاشم يلومونني، يقول: كيف تترك هذا الفاجر الفاسق يتهجم على الرجال والنساء من بني هاشم؟ يعني ما رددت عليه. فيقول: إنني صبرت ثم عزمت على أن أرد عليه إن قال لي شيء. لكنه يقول: لما ذهبت إلى المسجد الحرام لأجل أن أرد على اللعين أبي جهل، فإذا به لما رآني يصرخ ويذهب مسرعا، يقول: هج عني لما شرد. وإذا به قد سمع الرجل الذي أرسله أبو سفيان يصرخ، ذهب إليه مسرعا وسمع منه، ثم أكد على جميع قبائل قريش ومن حولهم وأحلافهم أن يخرجوا لإنقاذ عيرهم. فخرجوا في حدود ما بين 900,000 لمصارعهم أرادها الله جل وعلا، لهلاكهم خرجوا. نعم. فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج معهم منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا كما قال لهم. يريد الخروج لكنه كان مريضا، وأرسل واحدا عنه له عليه 4,000، قال: هي لك واخرج عني نيابة عني. فخرج نائبا عن أبي جهل، عن أبي لهب، لحكمة يريدها الله جل وعلا. فأبو لهب ما قتل في بدر، وإنما أصابه حقه ونصيبه بعد بدر بقليل. لما رجع أهل بدر أخذه الهم والغم الشديد وضيق الصدر والتعب والألم، حتى أهلكه الله جل وعلا بالعدسة، يعني حبوب نبتت في جسمه أهلكته والعياذ بالله. وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم، تحاده وتحاد رسوله، وجاءوا على حرب قادرين، وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وجاءوا على حمية وغضب وحنق على رسول الله. وجاءوا على حمية على حرب قادرين وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها. وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معهم، فجمعهم الله على غير ميعاد، كما قال الله تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله. الحضرمي قتله الجيش الذي بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون فأحسنوا. النبي صلى الله عليه وسلم كلما حجبه أمر جمع الصحابة رضي الله عنهم يستشيرهم ويأخذ رأيهم، انتهاء لأمر الله جل وعلا بقوله: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت يتوكل على الله. وأمرهم شورى بينهم المسلمون يتشاورون، فجمع الصحابة رضي الله عنهم وشاورهم في الأمر. الآن العير التي خرجوا لها مع 40 رجلا أفلتت، ذهبت للساحل ونجت بنفسها، وأقبل جيش مكة بكامله بقبضه وقبيضه يريد القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم انحسروا وذهبوا وعادوا إلى المدينة للاحقهم الجيش، جيش مكة ما يتركهم. لو أنهم لما علموا أن العير ذهبت وأن الجيش مقبل رجعوا للمدينة ما تركهم الكفار، أسرعوا إليهم حتى يداهموهم في المدينة ولا قبل لهم به. لكن لحكمة يريدها الله جل وعلا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطر أصحابه، يستشيرهم ماذا ترون، هل نقدم على قتال هؤلاء وهم نحن قلة وهم كثير أم ماذا نصنع؟ فتكلم أبو بكر رضي الله عنه أحسن، والنبي يقول أشيروا علي، فتكلم عمر رضي الله عنه أحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي، ويلتفت للأنصار كأنه يريد من الأنصار أن يشيروا لأنهم يخشى أن الأنصار يقولون تعاهدنا معك بالأمس على أن نناصرك على من غزاك وقصدك في المدينة، أما ما تعاهدنا معك على الخروج إلى خارج المدينة نقاتل الناس كافة، فأخشى أن يقع في أنفس أحد منهم شيء أو يريدون الرجوع إلى المدينة. وهو يكرر عليه الصلاة والسلام أشيروا إلي أيها الناس. فتكلم سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، وقالوا كأنك تريدنا يا رسول الله، يعني تريد الأنصار. فقال أجل. فتكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه أحسن كما سيأتينا. نعم. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثالثا ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم. فلما عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم، فقال له سعد لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا ينصروك إلا في ديارها، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت. سيد من سادات الأنصار رضي الله عنهم جميعا، وإني أقول عن الأنصار فضل عظيم. وهذا الذي حكم في جميع هريرة رضي الله عنه قال أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسلى ذريتهم. وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك. نعم الكلام رضي الله عنه. فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، فوالله لئن استعرضت بنا هذا البحر خذناه معك. فقال لا توقف، نحن تبع لك وأموالنا فداء لك، ونحن معك أينما ذهبت لا نستبعد البعيد. وقال له المقداد لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي، لأنه يرى هذا، يرى أن الهزيمة أمام الكفار هزيمة ساحقة للمسلمين باستمرار، لأن المشركين لما لو قدموا بدر وما وجدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وجدوه ورجع لتبعوه إلى المدينة حتى يقضوا على أهل المدينة. لكن من حكمة الله جل وعلا أن وفق الأنصار رضي الله عنهم أن يعلنوا متابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ووقوفهم في وجه المشركين. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع من أصحابه، وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم. وعدني إحدى الطائفتين ذات الشوكة وهو الجيش، أو التجارة وهي العير، هو موعود بإحداهما، لم يخلف الله جل وعلا له وعد. وإني رأيت مصارع القوم، ألهمه الله جل وعلا ووفقه بأن رأى مكان قتل أبي جهل، ومكان قتل صناديد قريش، عتبة وشيبة بن ربيعة وغيرهم، 70 رجلا كلهم من خيارهم، من كبرائهم، من علمائهم، من سادتهم كلهم، فقضوا على السادة كلهم وهم رؤوس الكفر والضلال. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلاحق بساحل البحر، ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العير كتب إلى قريش أن يرجعوا، فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم. فأتاهم الخبر وهم بالجحفة، فهموا بالرجوع، فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدر. ذكروا لما نجا أبو سفيان بعيره كتب لقريش، قال: إنكم خرجتم لمدافعات عن عيركم وتجارتكم، وقد نجا الله من محمد، فارجعوا، لا حاجة لكم للقتال. ولو أنهم أطاعوا أبا سفيان لسلموا، لكن لحكمة يريدها الله جل وعلا، فتصدى لهذا اللعين أبو جهل لعنه الله، وقال: لا، والله لا نرجع حتى نريد ما أبدا، وننزل عليه وننحر الجزر ونشرب الخمر وتغني علينا القيان العبدات الإماء المغنيات وتتحدث بين العرب، فلا زال تعامنا ما حيينا، ما بقي أحد، قطرسته وجهله، فكان حتفه بذلك لعنه الله، وإلا عم بالرجوع فأبى عليه أبو جهل. ثم إن الأخنس ابن شريح سيد بني زهرة قال: لا نطيع هذا الأحمق، هذا أحمق لا نطيعه، فمن كان معي من بني زهرة فليرجع، فإني راجع. فرجع الأخنس ومن معهم بني زهرة، فلم يشهد بدر زهريا مع الكفار، فسلموا بإذن الله، فعظموا الأخنس وسيدوه عليهم بهذا الرأي الذي بذله، ولم يتبع الأحمق الجاهل أبا جهل لعنه الله. ولهذا يقولون لمن لم يقع فيها مع هؤلاء ولا من هذا، لا في العير بني زهرة، لا في العير ولا في النفير، ليسوا مع العير مع التجارة، وليسوا مع النفير الذين خرجوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا، فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب، فتخافنا العرب بعد ذلك. فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع، فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة، فلم يشهد بدرا زهري، فبطت برأيه، يعني فرحوا بذلك وسروا أن أبدى لهم هذا الرأي، وأخذوه واعتمدوه وسودوه عليهم لسلامتهم من حضور بدر. فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس، فلم يزل فيهم مطاعا معظما، وأرادت بنو هاشم الرجوع، فاشتد عليهم أبو جهل وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فساروا، وساروا معهم لا يروحون. بنو هاشم جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يقاتلوا، لأن المسألة الآن أصبحت قتال فقط، ليست بصد العير ولا لحفظ العير، العير سلمت، لكن المسألة مسألة قتال. وبنو هاشم حينما كانوا في مكة كانوا يدعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرغبون مقاتلته ومصادمته، لأنه منهم وهم منه، فما كانوا يرغبون القتال، فأرادوا أن يرجعوا مثل ما رجعت بنو زهرة، قال أبو جهل لعنهم أبدا، ما ينفتون، امسكوهم، امسكوا بني هاشم، لا يتركوننا ولا تلقى حتى يقضي الله بيننا وبين محمد. أرادت الرجوع. وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع، فساروا. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا أدنى ماء من مياه بدر، فقال أشيروا علي. سار عليه الصلاة والسلام مكان الذي فيه إلى مكان آخر إلى بدر. فلما وصل مياه بدر، لأن بدر مركز وملتقى طرق وفيها المياه متوفرة والآبار كثيرة، لما وصل إلى مياه بدر نزل عند أدنى ماء مما يلي المدينة. نزل صلى الله عليه وسلم وقال للناس أشيروا علي، يعني من عنده رأي يمديه. فهو عليه الصلاة والسلام يتقبل الرأي الذي يدلي به المسلم كما أمره الله جل وعلا، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فقال أشيروا علي في المنزل. فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله أنا عالم بها وبقلوبها، إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفت. عالم بها وبقلوبها، قلوب بدر يعني عارف قليل مياه. إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها فهي كثيرة الماء عذبة، فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها من المياه. قال الحباب المنزل فيما نقل أنه قال يا رسول الله أهذا المنزل منزل أنزلته الله إياه ليس لنا أن نتقدم ولا تأخر عنه، أم هو الرأي والمشورة والحرب الخدعة؟ قال لا، بل الرأي والمشورة والخدمة، يعني ما الله أمرني أن أنزل بهذا. قال إذن هذا ليس منزل يا رسول الله، وإنما نتقدم إلى أقصى المياه مياه بدر من جهة مكة وننزل عليه وننظر الماء الكثير ننزل عليه ونغور ما سواها مما حولها حتى لا يجدوا ماء، ومن أراد أن يأتينا عند مائنا قتلناه. فوجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الماء الرأي، وتقدم عليه الصلاة والسلام ونزل عند أدنى ماء من مياه بدر مما يلي مكة من المياه الغزيرة التي فيها الماء الكثير، ونزل فيها وبنى وأمر الصحابة أن يبنوا فيها حولا وملؤوه بالماء كما سيأتي، وغوروا ما دونها يعني اللي فيها مياه قليلة غوروها ودفنوها حتى لا ينزل عليها الكفار، ونغور ما سواها من المياه. ونقف على هذا ونكمل إن شاء الله في المستقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.